فصاعقا من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ثم نفخ فيه أخرى. يا راجل اسمعها تاني من النبي. ثم نفخ فيه أخرى. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض النبي.